بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن أكثر أهل الجنة: فاضل الله بين عباده بالرزق والعطاء ابتلاء لهم وامتحانا، فأغنى من شاء منهم بفضله وأفقر آخرين بحكمته. قال سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وفي المجتمع فئة هم أكثر أهل الجنة، أعلى الله منزلتهم وأدناهم منه. قال عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه. المؤمنون الفقراء هم أقرب الناس إلى الأنبياء وأكثر أتباع الرسل. قال جل شأنه حكاية عن قوم نوح عليه السلام: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وقال هرقل لأبي سفيان: سألتك عن أتباع محمد فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، قال: وهم أتباع الرسل. رواه البخاري. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون إقباله عليهم، وأنزل الله العتاب على نبيه في الإعراض عنهم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. من لم يدن منهم أو يأمر بالإحسان إليهم كان موبخا في كتاب الله. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. يغضب الله على من بخسهم حقا من حقوقهم. أصحاب الجنة الذين ذكرهم الله في سورة القلم منعوا الفقير تكثرا لأموالهم، فأحرق الله زروعهم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. دعواتهم حرية بالإجابة لخلو قلوبهم من التعلق بزخرف الحياة. قال ابن القيم رحمه الله: والله عند المنكسرة قلوبهم. خير الأطعمة ما شهدوها. قال عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. متفق عليه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. متفق عليه. إطعامهم موجب للجنان. قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي. الساعي عليهم كالمجاهد والعابد. قال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. متفق عليه. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليهم، يتلمس أحوالهم ويقضي حاجاتهم. قال سهل بن حنيف رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. رواه أبو يعلى. في مجالستهم نماء المال وصفاء النفس وزهد في الدنيا وتذكير بالنعم وشحذ للهمم إلى الآخرة. في القرب منهم تتفتح أبواب الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك. رواه البخاري. هم سبب دفع الآفات والشرور. قال عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. رواه البخاري. وفيهم مجاب الدعوة المقرب من الله. قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. والفقراء يحملون زاد الأغنياء للآخرة، ولولا المساكين ما انتفع الغني بغناه، وللفقير فضل عليك في قبول صدقتك، فإن قبلها الله منك رفعك الله بها درجات، والزمان ذو تقلب تصبح غنيا وقد تمسي فقيرا، فاحفظ مالك بالإنفاق ولا ترد فقيرا بلا عطاء، فما اشتكى فقير إلا من تقصير غني. قال ابن العربي رحمه الله: يستحب في الجملة ألا يرجع الفقير خائبا لئلا يتعين له حق فيتوجه على المسؤول عتاب أو عقاب. والصدقة تدفع البلاء وتقي مصارع السوء، فشاطر الفقراء أفراحهم وآلامهم بالبشاشة والابتسام، واجعل الفقير أحد أفراد أسرتك وأحبه وادن منه مع حسن الملاطفة واللين، وتأس بذوي الكرم والتواضع والسخاء، واخفض له جناح الذل بالعطاء، فالإنفاق عليه من أسباب الثبات على الدين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. واليسير من البذل يستر من النار. قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. رواه أحمد. والصدقة تدفع البلاء وتقي مصارع السوء، وتطفئ الخطيئة، وتهون شدائد الدنيا والآخرة، ويستظل صاحبها بها في المحشر حتى يقضى بين الخلائق، وتحفظ المال وتنميه، وتجلب الرزق وتحبب العبد إلى الله، وتدعوه إلى سائر أعمال البر فلا تستعصي عليه، وتتيسر له أمور الحياة. والمال كالحجر في اليد لا ينتفع به إلا إن فارق الكف. وبملازمة التقوى تتيسر للمعسر أبواب الرزق. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبمداومة الاستغفار يغدق المال. قال سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والتجئ إلى الله بالدعاء وسله فتح أبواب رحمته وخيره، فهو الكريم الوهاب يعطي من يشاء بغير حساب. وأحسن الظن بربك وانتظر فتح أبواب الرزق لك، ولا تعجل في تفريج الكرب، ولازم الصبر، فقد يكون الرب مدخرا لك خيرا في أخراك. قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي. ولا تركن إلى الأسباب وحدها في طلب الرزق، بل اجعل معها سؤال ربك، فالمكتوب من الرزق قد يصل إلى الضعيف العاجز ويضيق على الجلد القوي، وكل شيء عنده بمقدار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.